يقول السائل: ورد في الحديث وفتنة الممات، ماذا تعني فتنة الممات بعد أن ذكر فتنة القبر؟ وهل فتنة القبر لا تكون من فتنة الممات؟ قال بعض العلماء أن فتنة الممات المراد بها ما يحصل عند سكرات الموت، فإن الشيطان قد يتخبط الإنسان والعياذ بالله عند الموت، ولذلك كان من الدعاء المأثور: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ولذلك قالوا إنه قد يكون الإنسان في فتنة المحيا سليما حتى إذا حضر أجله فتن في آخر حياته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون فتنة الممات ما يكون عند قرب الموت من فتن الميراث ونحوها من ظلم الإنسان لأهله وظلمه لولده، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه يوصي عند موته وصية جائرة فيختم له والعياذ بالله في عمله بالعمل السيء في آخر عمره، نسأل الله السلامة والعافية، أنه يحضره الموت فيوصي فيجور في وصيته فيختم لعمله بخاتمة السوء، يعني يخرج من الدنيا وآخر ما فعله والعياذ بالله العمل السيء. المقصود أن هذا من فتن الممات، وبناء على ذلك لا تعارض بينها، لا بين قوله فتنة المحيا ولا بين قوله وعذاب القبر، فأصبحت فتنة بين الفتنتين، والله تعالى.